البائع يعرض يعني زي ما مثلا مرات معرض السيارات يعطيك عروضا يعني مثلا في نسبة فائدة كذا في المية لأن أنت هتشتريها هتسدد خلال السنة هيكون السعر كذا، لو هتسدد خلال سنتين مثلا سنة هيكون بعشرة، سنتين هيكون 15 مثلا 15، ثلاث سنين هيكون 20 كذا، يعطيك عروضا مختلفة يعني على حسب تعطيه مدة التأجيل ويحسب لك يقول لك الثمن سيكون كذا والقسط الشهري سيكون كذا. فلا حرج ان هو يعرض هذه العروض كلها، بس المهم ان المشتري قبل ان يخرج يتفق معه على احد هذه العروض، يقول له انا اخترت اني اسدد مثلا خلال خمس سنوات خلال ثلاث سنوات، يتفق معه على مدة التأجيل، وبالتالي قد اتفق معه على الثمن الاجمالي والقسط الشهري ومدة التأجيل، لا حرج يعني في هذا. لا حرج ان البائع يعرض عروضا مختلفة، وكلما زاد الأجل زاد السعر بسبب زيادة الأجل، لكن المهم أن المشتري يختار أحد هذه العروض ويأخذ. طبعا بالنسبة لبيع السيارات الحالي يعني مثلا هنا في أمريكا وكذا، الآن في عندنا بالنسبة لمعارض السيارات التي تقسط السيارات يدخل فيها إشكال آخر، مش مجرد مسألة التقسيط، بيدخل فيها إشكال آخر اللي هو مسألة الإقراض من طرف ثالث. الإقراض من طرف ثالث، فإذا كان يتدخل في الموضوع إقراض من طرف ثالث فهنا هذه مش مسألة مفاوضة بين البائع والمشتري، لا بيكون مثلا إيه البائع هو اللي بيبيع السيارة نقدا بعشرة، فإذا المشتري يريد شرائها بالتقسيط مثلا على خمس سنوات يقول له الثمن خلال خمس سنوات وإذا من ثمن السيارة سيكون 20,000 إن هيتحط عليه نسبة فايدة كذا والأقساط كذا إلى آخره. في هذه الحالة الذي يحصل إن يجيبوا بنك من البنوك يدخل طرف ثالث، البنك هذا يقرض لأن المشتري مثلا يذهب إلى المعرض فالسيارة بعشرة آلاف، فالبنك يقرض المشتري 10,000 ليدفعها نقدا للبائع، هو بائع السيارة هو السيارة نقدا بعشرة، حتى لو باعها بالتقسيط هو بياخد العشرة كاش نقدا من البنك المقرض، وبعدين البنك المقرض يبقى له عقد آخر منفصل، عقد قرض بفائدة، البنك لو بيكتب عليه الآن البائع أخذ ثمن السيارة نقدا من البنك، وبعدين البنك بيكتب عقد آخر يقول إن أنا أقرضتك قرضا قيمته 10,000 وستسدد هذه العشرة ستسددها 20 مقسطة على خمس سنوات بنسبة فائدة كذا وكذا إلى آخره. فهنا إذا كان مرات بيكون المقرض يعني مرات بيكون المقرض هو نفس البائع، يعني هذه الصورة بعض الشركات السيارات مرات مثلا معرض تويوتا شركة تويوتا ولا هوندا ولا نيسان ولا كذا إلى آخره، كثير من الشركات الآن يكون عندها بنك نيسان وبنك هوندا وبنك كذا، يعني نفس الشركة عندها بنك هو مملوك نفس الشركة، فهم يسمونه في العقود يعني كأنه هو نفسه أقرضك هي شركة نيسان أقرضتك لتشتري منها السيارة، فهذه يعني حتى لو كتبوها بهذه الطريقة لكن يمكن اعتبارها أن هو نفس البائع باعك بالتقسيط، يعني ما فيش طرف ثالث دخل في الموضوع، يعني هو نفس البائع هو قسط لك الثمن، بس هم طريقتهم في الكتابة يعني انهم مش هيكتب ان انا بعت لك السيارة مقسطة بكذا، لا هو يقول لك ان انا شركة نيسان بعت لك السيارة مثلا مثلا ثمنها النقدي 10 والمقسط 20 وبنك نيسان هو اقرضك ال10 عشان تسدد لشركة نيسان ال10 وتدفع للمقرض، يكيفوها في الورق بهذه الطريقه، الصوره تطلع في النهايه انك انت اشتريت من نفس الشركه السياره مقسطه على اقساط وكده، هذا يكون حلالا ان شاء الله. ما فيش طرف ثالث. لكن مرات يدخل بقى طرف ثالث، يعني تروح تشتري مثلا سياره من مثلا شركه هوندا وفي بنك مثلا ويلز فارجو سيقرضك. بنك ويلز فارجو هذا ما له علاقه بشركه هوندا ولا علاقته بيك كمقترض يعني. انت بتذهب في شركه هوندا مثلا بتعرف السياره ستقترض من ايه من بنك ويلز فارجو 10,000 عشان تدفع عن شركة هوندا، وبعدين انت تكتب عقد مع شركة ويلز فارجو انك ستسدد لهم ال 10,000 التي اقترضتها